الراديو 90-90 هواها مصر. في فيلم اللصوص لكن ظرفاء، ميمي جمال واقفة في البلكونة عمالة بتغني العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز كده. يعني كتير مننا اتفرج على الفيلم وسمعنا الغنوة دي وعدت علينا عادي خالص، وملايين من المصريين راحوا العتبة، قصدي يعني ميدان العتبة. ألا ايه هي حدوتة العتبة؟ وليه الميدان بقى اسمه العتبة مش حاجة تانية؟ الأصل في الحكاية بقى إن العتبة كانت زرقة قبل ما تكون خضرة. أول واحد بنى في المنطقة دي كان الحاج محمد الدارة الشرايبي شاه. الحاج محمد الدارة الشرايبي شاه، وهو صاحب جامع الشرايبي المعروف بجامع البكري في الأزبكية. الراجل ده بنى سرايا حلوة جداً، ومن بعده السرايا دي اتنقلت ملكية ما بين كذا حد، يعني منهم مثلاً محمد بيك أبو الدهب اللي خان علي بيك الكبير وبوظ حلم استقلال مصر عن الباب العالي. ومن بعد محمد بيك ده السرايا راحت لواحد من الأغنياء الكبار اللي في البلد، وكان اسمه أحمد باشا طاهر. أحمد باشا طاهر ده بقى كان حاكم للصعيد وناظر ديوان الجمارك، يعني راجل مقتدر من الآخر. جدد السرايا وعمل عتبة باب السرايا من الرخام الأزرق النادر والغريب، رخام كده شبه الإزاز. والسلم اللي قبل العتبة كان من رخام أبيض شفاف غريب برضو. من هنا الناس قالت على الميدان اللي قدام السرايا دي ميدان العتبة الزرقاء، وطلعت بقى غنوة العتبة جزاز والسلم نايله في نايله. ولأن الظلم مش بينفع، ولأن أحمد طاهر باشا ده ظلم الصعايدة في أراضيهم وفي أموالهم، يشاء ربك يموت بعد ما كمل بنى السرايا بوقت قليل قوي. أم السرايا تروح للست الوالدة باشا اللي هي أم الخديوي عباس الأول، اللي أجرتها من مين بقى؟ من أرملة أحمد باشا طاهر، وقعد الإيجار ده 60 سنة، وراحت شارية من حر مالها الحراملك. وكانت أرملة أحمد باشا طاهر بتتصرف في ميراث جوزها لأنه عمل ميراثه وقف عليه هو وبس. زي ما بقول لك كده. بعدها بشوية جه الخديوي إسماعيل أخد مكان الوالدة باشا كمستأجر، وراح مهدم جزء من السرايا ووسع الميدان، وجاب مهندسين من بره عشان يخططوا القاهرة الجديدة اللي كان هو بيحلم بيها. وفي قلب الميدان اللي قدام السرايا عمل جنينة حلوة قوي كلها زرع وخضرة. من هنا بقى الميدان العتبة الخضرة بدل ما كان اسمه العتبة الزرقاء. من الخضرة اللي في الجنينة، الميدان ده كان حيوي جدا، قلب القاهرة التجاري. في بقى مجمع خطوط الترماي والمحلات الكبيرة زي مثلا البيت المصري، عمر افندي، سليم وسمعان صدناوي، وغيرها بقى من المحلات اللي كانت بتنافس محلات باريس. يا سلام، في الشياكة وطريقة العرض والمنتجات حاجة قمر. فضل حتة من السرايا اللي بناها أحمد باشا طاهر، ودي بقت مقر للمحكمة المختلطة لحد ما اتنقلت لمكانها في دار القضاء العالي. لكن ورثة أحمد باشا طاهر بقى حسوا إنهم اتضحك عليهم، فقاموا رافعين قضايا على الحكومة المصرية عشان ياخدوا الحتة اللي فاضلة من القصر. فضلت القضية دي في المحاكم 50 سنة، 50 سنة بحالها. 50 سنة الميدان ده اتحول اسمه من العتبة الخضرة لميدان محمد علي حبة وقت كده، وحبة وقت تانيين بقى اسمه ميدان الملكة فريدة، لحد ما استقر وبقى ميدان العتبة خبط لزق كده من غير أي ألوان، لا خضرة ولا زرقة ولا بامبي. فين بقى لحد ما قامت ثورة يوليو وألغت الوقف ده، وأصبح الميدان باللي فيه ملك للحكومة المصرية. الغريب في حدوتة الميدان ده إن السرايا اللي كلفها أحمد باشا طاهر فلوس كتير قوي دي من عرق الصعايدة لما كان هو حاكم عليهم يعني، وما كانوش يحلموا يشوفوها أساساً، السرايا دي نفسها بقت ميدان اسمه العتبة، ميدان بيدوس عليه الصعايدة كل يوم. شوف بقى حكمة الزمن وحكاية ميدان العتبة. أما تروحوا ابقوا افتكروا.